الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. السؤال: متى تجب الطهارة والصلاة؟ الحمد لله. يقصد أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الختان في حق من؟ في حق الذكر. وتعرف حقيقة مقصود أبي العباس بن تيمية إذا عرفت يا رعاك الله المقصود الشرعي من ختان الذكر. فالمقصود الشرعي من ختان الذكر هو تكميل طهارته، لأن هذه القلفة أو الكمرة التي تكون متدلية على الذكر هذه تحجب خروج البول بكماله وتمامه، فيبقى في غضونها شيء من البول قد يخرج عند الحركة، فيكون سببا لكثرة الالتهابات وسببا لكثرة الأمراض وسببا لانتقاض الطهارة أو تلويث الثياب بالنجاسة. فإذا المقصود الشرعي من ختان الذكر تكميل طهارته. والسؤال الآن: متى تجب الطهارة؟ متى تجب الطهارة؟ الجواب: إذا وجبت الصلاة. ومتى تجب الصلاة على الإنسان؟ الجواب: إذا بلغ. فحينئذ يجب الختان عند مراهقة البلوغ حتى لا يبلغ إلا وهو مختتن، لأن الختان مشروع لتكميل الطهارة، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يجوز للإنسان الذكر أن يبلغ إلا وهو مختتن. وقد كانت العرب تختن الذكر إذا أدرك، كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره من أهل العلم رحمه الله.